هل يجب على طالب العلم أن يتمذهب بمذهب معين؟ وماذا كان مذهب الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، لا يجب على طالب العلم أن يتمذهب. هذا السؤال يعني صيغته خطأ. لا يجب على طالب العلم أن يتمذهب، لأن الله عز وجل لم يتعبد المسلم بالمذاهب، وإنما تعبده أن يأخذ بالنص إذا علم النص، إذا كانت عنده هلية لذلك. فالواجب عليه أن يأخذ بالدليل أي أين كان إذا كانت عنده الأهلية. وقول السائل وهل كان للصحابة مذهب؟ الصحابة ما كان يتمذهب، المذاهب بعد الصحابة، المذاهب أتت بعد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام، لكن تدوين المذاهب وتدوين المسائل وجدت بعد الصحابة، وجد هذا الأمر بعد الصحابة. واعلموا يا إخوة أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مجتهد، وهذا ليس له أن يأخذ إلا بالنص، يأخذ بالدليل أينما كان. والمجتهد ينقسم إلى قسمين: مجتهد مطلق، وهذا يأخذ بالدليل سواء كان في المذهب الذي يعلمه أو في غيره، يأخذ بالدليل أينما وجد. ومجتهد مقيد في المذهب فقط، وهذا يأخذ بأدلة المذهب ويرجح بين الروايات في المذهب ويرجح بين الأقوال في المذهب. مثال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية درس مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد الروايات كثيرة فيه، فيرجح رحمه الله تعالى بين هذه الروايات بناء على الأدلة، ويأخذ بالرواية التي يعضدها الدليل ويدل لها الدليل. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني متبع. هذا المتبع يعني مبتدي، طالب علم مبتدي، لكن ليست عنده الأهلية في الترجيح ومعرفة الأدلة والموازنة والاستنباط. هذا يأخذ بالدليل، يعني يأخذ بمذهب، يأخذ بمذهب من المذاهب، المذهب الذي درسه وعرفه يأخذ به، لكن إذا رأى أن الدليل يخالف هذا المذهب يأخذ بالدليل، لأن عنده نوع أهلية، وإن كانت ليست أهلية كاملة لكن عنده نوع من الأهلية. القسم الثالث عوام، لا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيء، وهؤلاء على ما يكون عليه علماؤهم الذين يعيشون معهم، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء لا يعرفون مذهب، وليست عندهم الأهلية خالص في معرفة المذاهب، لكن يأخذون بما عليه علماؤهم في البلد الذي يعيشون فيه أو في العصر الذي يعيشون فيه. هذا أمر. أمر آخر: لم نعلم أحدا من الفقهاء المشهورين والعلماء المجتهدين الذين اطلعنا عليهم وعرفناهم أنه أخذ بالنص مباشرة من غير مذهب، من غير مذهب، إلا ما يحكى عن داود الظاهري. وداود الظاهري عنده أشياء كثيرة، عنده أشياء كثيرة يعني بالنسبة للقصور في الاستنباط. أما بقية الفقهاء فإنهم يدرسون أول المذهب، يدرس أصول هذا المذهب وفروع هذا المذهب وأدلة هذا المذهب، ثم بعد ذلك ليس ملزما بالمذهب إذا أحاط بأصوله وفروعه وأحاط بقواعد المذهب، ليس ملزما، قد المذهب قد يكون راجح وقد يكون مرجوح، ليس ملزما أن يلتزم المذهب في كل شيء، لكن أول ما يبدأ بدراسة المذهب. ولهذا نجد ابن تيمية كثيرا ما يقول عند أصحابنا وقال أصحابنا، مع أنه لا يلتزم بالمذهب في كل شيء. فالأول ما يدرس الإنسان يدرس مذهب من المذاهب حتى يطلع على أصوله وأدلته وقواعده، ثم بعد ذلك ينتقل. والأمثلة في هذا الأمثلة معروفة: ابن تيمية وابن القيم بالنسبة للمذهب أحمد، وكذلك بالنسبة للمذهب الشافعي العز بن عبد السلام وغيره، وأيضا المذهب المالكي بن عبد البر وغيره، والمذهب الحنفي الكمال بن الهمام وغيره، يعني هؤلاء هذه أمثلة فقط. وليس عيبا أن يدرس طالب العلم مذهبا من المذاهب ابتداء، لأن المقصود الوصول إلى الحقيقة والحق ومعرفة الأدلة، لكن أن تدرس المذاهب كلها في بداية الأمر هذه القضية ستخرج منها بلا شيء. إذا كنت ستدرس المذاهب يعني ابتداء كلها ستحيط بها ابتداء، هذا لا يمكن. لكن ندرس مذهب من المذاهب ثم إذا أتقنت هذا المذهب انتقل إلى غيره. نعم. إذا توضأ إنسان وعلى ثوبه نجاسة هل يصح وضوءه أم لا؟ إذا كانت النجاسة، هذا فيه تفصيل، إذا كانت النجاسة يسيرة قليلة فصلاته صحيحة إن شاء الله، إذا صلى صلاته صحيحة. وإذا كانت النجاسة كثيرة فالصلاة لا تصح لوجود النجاسة، لا لأن الطهارة انتقضت وإنما لوجود النجاسة. فالطهارة ليس لها علاقة بالنسبة رفع الحدث، لرفع الحدث ليس له علاقة بالنجاسة العينية، فرفع الحدث يحصل سواء كان إن وجدت النجاسة أو لم توجد. لكن إذا كانت النجاسة كثيرة فالصلاة لا تصح لوجود النجاسة الموجودة. والمرجع في معرفة الكثير والقليل كما قلنا أكثر من مرة إلى العرف والعادة، فما اعتبر فاحشا في العرف فهو كثير، وما اعتبر قليلا في العرف فهو قليل. نعم. ما حكم المسح على الخفين إذا كان بهما ثقوب صغيرة أو كبيرة؟ هذه المسألة عند جمهور أهل العلم لا يصح المسح على الخف والحالة هذه. قالوا لأن حكم ما ظهر من القدم الغسل، وحكم ما استتر المسح، ولا يمكن الجمع بينهما فيجب الغسل تغليبا للعزيمة على الرخصة. لكن بعض أهل العلم يرى جواز المسح على الخفاف المخرقة، ورجح هذا الشيخ، من يعرف؟ ها طلاب العلم، الشيخ بن علي من غيره، الشيخ الألباني أيضا قبله، الشيخ الألباني قبله رجح هذا القول، ورجحه الشيخ بن عثيمين أيضا وابن تيمية كذلك قبلهم. يقول لأن خفاف الصحابة كانت مخرقة لأنهم كانوا فقراء، ما كان عندهم يعني أموال وترف وإلى هذا الحد حتى يغيرون الخفاف، كلما انخرق الخف غيروه. ها الشفافة الجورب، يعني الجورب أيضا عند فقهاء الحنابل الذين جازوا المسح على الجورب قالوا لا يمسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة، لا يمسح عليه. نعم. لقد ذكرتم بالأمس أن المسح على الخف أفضل من الغسل، ولما كان الجورب يأخذ أحكام الخف، فكيف يكون المسح عليه أفضل من الغسل مع العلم أن الجورب دليله القياس والغسل دليله النص؟ نرجو التوضيح. لا، الجورب ليس دليله القياس، جواز المسح على الجورب دليله النص والقياس. النص حديث المغيرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب والجوربين والنعلين، وهو حديث صحيح، والقياس كذلك على الخف. لكن الذين قالوا بأن الغسل بأن المسح أفضل قالوا إن جواز المسح على الخف متواتر أو قريب من المتواتر، ولهذا نقل ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإجماع على جواز المسح على الخف. وقال الإمام أحمد ليس في النفس شيء من المسح على الخف فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متواتر أو قريب من المتواتر. فقالوا المسح أفضل هاهنا لوجود هذه النصوص ولوجود الإجماع، المسح أفضل. والذين قالوا بجواز المسح على الجورب هم فقهاء الحنابلة، قالوا أيضا المسح على الجورب أفضل لأن فيه أخذا بالرخصة، والنص يقول إن الله يحب ماذا؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تنتهك عزائمه، فالأخذ بالرخصة أمر مطلوب. نعم. إذا خلع الجورب وقد لبسه على طهارة قبل أن يمسح هل ينتقض الوضوء؟ لا، إذا كان الوضوء إذا خلعه قبل أن يمسح والطهارة ما زالت باقية فلا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء لأنه لأن حكمه يأخذ الحكم الآخر. يعني لو توضأ وأخر اللبس لم يلبس في الحال، وأخر الوضوء وأخر اللبس حتى يلبس قبل انتقاض الطهارة بفترة، لأن الطهارة باقية. فلو نزعه لبسه بعد الطهارة ونزعه وما زال على طهارة قبل المسح فالطهارة باقية، يعيده ولا شيء عليه. نعم. هل لبس العمامة سنة؟ وكيف كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لبس العمامة من السنة، ولبس وعمامة النبي صلى الله عليه وسلم عمامة ذات ذؤابة كبيرة، وأحيانا قد تكون محنكة، عمامة كبيرة فيه مشقة في نزعها. عمائم العرب قديما بهذا الشكل، بهذا الشكل عمائم العرب قديما، يعني عمامة كبيرة ذات ذؤابة مسترسلة وقد تكون محنكة ويشق نزعها. نعم. ليست كعمائمنا الآن، تختلف عن عمائمنا الآن بكثير. نعم. كيف نعمل في وضوئنا وغسلنا إذا جاوزت الجبيرة المكان؟ إذا جاوزت الجبيرة المكان، قالت الفقهاء الذين أجازوا المسح عليها يجمع بين المسح والتيمم. إذا جاوزت المكان ولبست على طهارة يجمع بين المسح والتيمم، يعني يمسح على الجبيرة ويتيمم لها، هكذا قالوا. نعم. إذا تعذر وجود التراب للتيمم هل يجزي المسح على السجاد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ففقهاء الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون لا يصح التيمم إلا أن يكون بتراب له غبار، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا للتبعيض، والذي يعلق بعد التيمم هو الغبار الذي يكون في التراب. لكن فقهاء الحنفية والمالكية يرون جواز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان حجر أو جدار أو غير ذلك، وهو الأيسر والأقرب والله تعالى أعلم. الأيسر والأقرب أنه يصح التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض ممن هو مما أصله الأرض، مما أصله الأرض، انتبهوا لهذا القيد. أما ما قاله الأخ السائل وهو مسح السجاد فلا، إلا أن يكون السجاد عليه غبار، إذا كان السجاد عليه غبار فلا مانع أن يمسح عليه وينوي به التيمم. نعم. توفيت والدتي قبل أشهر، وقد كان اثنان من إخوتي أهدوا إليها ذهبا، ولكن بعد وفاتها وعند توزيع الميراث أخذ كل واحد منهم ما أهدى إليها من الذهب بحجة أن الذهب هذا ملك لهم، فهل هذا يجوز وماذا تقولون في ذلك؟ إذا كانت هذه الهبة للواردة لم تقبضها في حياتها وإنما توفيت قبل أن تقبض هذه الهبة أو هذه الهدية، فالرجوع فيها جائز، يعني الرجوع في الهبة أو في العطية قبل قبضها يجوز، لأنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض. بعد القبض، بعد ما يقبضها الموهوب له أو المهدلة أو المعطى، ليس لأحد أن يرجع فيها إلا الأب في هبته لابنه، الأب له أن يرجع في هبته لابنه حتى ولو قبضها. فإذا كان إخوتك لم تقبض الوالدة الهبة أو العطية التي وهبوها لها، توفيت قبل قبضها، فإن الرجوع فيها لا بأس به، لأنها لم تلزم بعد. أما إذا كانت الوالدة قد قبضتها فهي داخلة في الميراث. نعم. نعيش في بلد أجاز علماؤها التعامل الربوي مع البنوك وسماع المسلسلات وبعض الأغاني، وعندما ننصح الناس يقولون الشيخ فلان قال كذا، فكيف نعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر الذي ذكره الأخ السائل، نعم، يبتلى به كثير من المسلمين من بعض المحسوبين على العلم، من بعض المحسوبين على العلم والمنتسبين إلى العلم. وهؤلاء يا إخوة اسمعوا هذا الحديث، الحديث في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث قدسي: ثم يكون بعد ذلك علماء جهال سئلوا فأفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا والعياذ بالله وأضلوا. بعض المنتسبين للعلم الآن والمحسوبين على العلم يفتي بأمور مخالفة للشرع، قد يكون الحامل له عليها إرادة التيسير والتسهيل على الناس، وهذا خطأ. التيسير والتسهيل على الناس لا يكون فيه مخالفة للشرع، لأن الشرع يسر وتيسير وليس فيه مشقة، فالإفتاء بمخالفة الشرع هذا إضلال للناس وجريمة في حقهم، لأن هؤلاء الذين أفتوهم بغير علم أو على جهل أو أفتوهم لأسباب أخرى يعني مجاراة للآخرين أو مجاراة للعصر، هؤلاء يضلوهم وسيتحملون إثمهم، يتحملون إثمهم. الذي ينبغي بل يجب على المنتسبين للعلم أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يضلهم أنفسهم ويضلوا غيرهم، فالمسؤولية عظيمة والخطر عظيم. والأخ يقول كيف نصنع، قول الأخ السائل كيف نصنع، أقول يا أخي الكريم ليس عمل الناس حجة في الدين إذا خالف الشرع، ليس عمل الناس ومخالفة الناس حجة في الدين إذا خالف الشرع. أنتم عليكم أن تبينوا للناس حسب علمكم حسب استطاعتكم حسب قدرتكم، تبينوا للناس، والهداية إلى الله عز وجل، كونهم يقتنعون أو لا يقتنعون هذا ليس إليكم، إلى الله عز وجل. واعلموا يا إخوة أن المفتين في هذا الباب على أقسام، قسم يفتي بالجهل والعياذ بالله، وهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم الذي يفتي الناس بالجهل، يعني يفتي بلا علم بغير علم. فالله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالت العلماء الله عز وجل تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، فدل على أن القول على الله بلا علم والعياذ بالله أعظم من الشرك. هؤلاء يفتون الناس بجهل، وهذا في الحقيقة، وهؤلاء والله عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، وعليهم أن يتوبوا قبل أن يقفوا بين يدي الله عز وجل. وقسم آخر، القسم الثاني، يفتي مجاراة للعصر ومداراة لبعض الجهات أو لكسب رأي العامة، عامة الناس، وهذا أيضا كالأول كالذي قبله، هذا أيضا وقع في منكر عظيم، لأن الدين الإسلامي، دين الإسلام قائم على النص والاجتهاد، قائم على النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاجتهاد والإلحاق، فإذا لم يكن عنده أهلية لهذا فإن هذا ضلال والعياذ بالله، يضل هو بنفسه ويضل غيره. والقسم الثالث قسم مجتهد، يعني حسب استطاعته، وهذا على خير، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، لأنه ليس له قصد إلا إصابة الحق، لكن قد يصيبه وقد لا يصيبه، فيعذر إذا لم يصب الحق، يعذر بهذا وله أجر. فهذه القضية كما قال الأخ السائل ابتلي بها بعض الناس، بعض المسلمين في بعض البلاد، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم. كنت بمدينة سكنية ولكني غريب فيها، فنمت لعدم إمكان دخول مساكن المدينة للوضوء، وكانت حمامات المسجد مغلقة، فهل يجوز التيمم في هذه الحالة؟ في هذه الحال إذا كان الوقت وقت الصلاة سيخرج قبل أن تجد الماء فأنت صلي، تيمم صلي، إذا كان الوقت سيخرج وقت الصلاة التي ستصليها سينتهي هذا الوقت قبل الحصول على الماء، فإنك تصلي، تيمم وتصلي ولا حرج عليك إن شاء الله، لأنك فعلت ما أمرت به. أما إذا أمكن أنك تجد الماء في أثناء الوقت حتى ولو صلى الناس، إذا أمكن أنك تجد الماء في أثناء الوقت فأنت تؤخر الصلاة حتى تجد الماء وتصلي وتتوضأ وتصلي. نعم. لا، بين أذان الفجر وصلاة الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. أي نعم، لأن هذا الوقت يعني ليس وقت نهي، إلا ورد في النهي أنه لا يصلي في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر، هو ما هو من الأوقات المعروفة المنهي عنها، لكن لا يصلي فيه إلا ركعتي الفجر. نعم. يظهر في القنوات الفضائية رجل ويشاهده الملايين من المسلمين ويقول أن الأولياء يمكن أن يخلقوا البنين، نرجو كلمة. حول ولا قوة إلا بالله، لا يحتاج إلى كلمة يا إخوة. هذا يعني البدوي الذي يرعى الغنم يعرف أن هذا الكلام من ضلال. هل يستطيع أحد أن يخلق كما يخلق الله عز وجل من البشر؟ إذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ها وش بعد؟ ها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب لن يخلقوا. أين العقل يا إخوان؟ أين العقل؟ أين العقل؟ أعوذ بالله من الضلال. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من الذباب. أضعف مخلوق لا يستطيع أن يخلقه. فكيف كيف كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الضلال؟ كيف هذا الهراء والعياذ بالله؟ المشركون يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، ما قالوا أن أحد يخلق مع خلق الله عز وجل، لم يقولوا هذا، ولم يدخلهم هذا في الإسلام لأنهم أنكروا توحيد الألوهية. فهذا يخوى ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال، نسأل الله العافية، ضلال وجهل مركب، أو إنسان والعياذ بالله ليس عنده من الإسلام إلا الاسم فقط. يعني هذا يعني كونه مثل يقول هذه المقولة، ليس عنده، لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه والعياذ بالله ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، وأنه ضال وأنه مستأجر يريد أن يضل الأمة، أو أنه إنسان جاهل جهل مركب ويحاول أن يظهر نفسه أمام الجماهير أنه علامة حتى وإن كان بالكذب والدجل. فهذا الكلام معلوم من الدين بالضرورة بطلانه، ولا يحتاج حقيقة إلى تعليق. نعم. ينام البعض وهو جالس متكئ بظهره على سارية أثناء الدرس، فهل ينتقض الوضوء في هذه الحالة؟ إذا كان يشعر بمن حوله ولم يستغرق في النوم فالوضوء باقي، إن شاء الله الطهارة باقية. أما إذا استغرق في النوم بحيث أنه لا يشعر بمن حوله فإنه يتوضأ. نعم. قال تعالى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، ما معنى عسيتم في الآيتين من الناحية اللغوية ومن ناحية التفسير؟ أعد. قال تعالى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، ما معنى عسيتم في الآيتين من الناحية اللغوية ومن ناحية التفسير؟ هذه إن شاء الله سنراجعها إن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله، وإذا كان الأخ معنا إن شاء الله نعقب عليه، يذكرنا ونعقب عليه إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة. ها هل في سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال شفوي؟ خلاص ما في أسئلة، كل العلم الآن محفوظ، العلم محفوظ خلاص الآن. نعم. إذا كان دكتور إيش؟ نعم، إذا الطبيب المختص منع المكلف من غسل وجهه في هذه الحالة، نعم يعتبر هذا عذر شرعي، ويغسل الأعضاء البقية ويتيمم هو يتيمم للوجه، يتيمم مع الغسل. نعم. أي قالوا يعني لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بخروج الدم إلا إذا كان من السبيل، من السبيلين. كان يصلي وكان فيها يعني كان في عدو يعني على أثر المسلمين، وكانوا في غزوة، فكان عباد بن بشير يحرس المسلمين يحرسهم، وأتى العدو وهو يصلي فكان يطلق على النار وهو يصلي، واستمر في صلاته والدم ينزف، ثم بعد ذلك قطع الصلاة رضي الله عنه، فقال لولا خوفي على أن العدو يسطو على المسلمين ويستبيح المسلمين لاستمريت في الصلاة. لاحظوا الخشوع يعني قطع الصلاة خوفا على المسلمين فقط. نعم من ميقات المدينة إن شاء الله، من نبار علي إن شاء الله. نعم. أي نعم، إذا كان في أمل في الحصول على الماء. نعم، لأن وجوب الجماعة مختلف فيه، خصوصا أنت مسافر، يعني وجوب الجماعة مختلف فيه، أما اشتراط الطهارة للصلاة فليس فيه خلاف، مجمع عليه، فيقدم المجمع عليه على المختلف فيه. نعم نعم. إذا وجدت الموية في الوقت إن شاء الله غدا إن شاء الله.